بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية. وعندنا في هذا الصباح المبارك الحديث 27 من الأربعين النووية، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث أخرجه الإمام مسلم. والحديث يا إخوة دل على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن البر حسن الخلق. والبر ما هو؟ البر هو الكلام الحسن والخلق الحسن والسلوك الحسن، هذا هو البر. البر ضد الإثم، فالبر خير والإثم غير. الإثم يقول البر حسن الخلق، والخلق يا إخوة، حسن الخلق بيّنت السنة النبوية مكانة هذا الذي نصت عليه النصوص الشرعية، دلت على حسن الخلق وأنه من الأعمال الفاضلة، وأن من رزق حسن الخلق فقد وفق إلى كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة؟ قالوا: نعم. قال: أحاسنكم أخلاقا. فصاحب الخلق الحسن قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأيضا يكون معه، لأن حسن الخلق صفة جميلة. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق الحسن له فضل عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. طيب، والإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، يعني تجد حرج من الأمر الذي فعلته، هل هو صح أو ليس بصح، هل هو يعني موافق للشريعة أو مخالف لها. تردد، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، أيضا وجدت إشكال وحرج من هذا الفعل الذي فعلته والقول الذي قلته. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن البر ما يكره صاحبه أن يطلع عليه الناس حتى يقتدى به في ذلك. البر كله حسن، البر من الأخلاق الفاضلة والأعمال الجميلة والسلوك الجميل، ما لا يكره صاحبه أن يطلع عليه الناس. لكن الإثم لا، الإثم يكره أن يطلع عليه الناس. فمثلا والعياذ بالله، الإنسان كذب يكره أن يطلع الناس على كذبه، زنى يكره أن يطلع الناس على هذا الأمر، شرب الخمر وهكذا، يكره يعني كرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا الحديث حديث عظيم. الإثم، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والحديث أخرجه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. فينبغي بل يجب على كل مسلم يريد الخير لنفسه في الدارين الدنيا والآخرة أن يتأمل هذا الحديث، يتأمله جيدا ويطبقه في حياته اليومية، لعل الله عز وجل أن يرحمه بما دل عليه هذا الحديث. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو الحديث 28 من الأربعين النووية. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ماذا قال؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، موعظة بليغة، قال وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون بكت من تأثير هذه الموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الجملة تدل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم والمتعلم أن يعظ الناس، لأن الموعظة فيها خير له لعباد الله. والقلوب يا إخوة، القلوب تصدى كما يصدى الحديد، ولا يجلو هذا الصدى إلا المواعظ، الموعظة خصوصا الموعظة البليغة كهذه الموعظة التي وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تغفل، تعتريها الغفلة، لكن ما الذي يبعد هذه الغفلة عن القلوب؟ الموعظة، لأن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر، فالذكرى للقلوب علاج كعلاج الطبيب، بل أعظم من علاج الطبيب. واعلموا يا إخوة أن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، بل أشد، القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، لكن مرض القلوب أشد، لأن أمراض البدن تعرض على الطبيب المختص ويشخص المرض ويصف العلاج، لكن القلوب ما يطلع عليه إلا رب السماوات والأرض. والأمراض التي تعتري القلوب خفية وهي كثيرة، منها الرياء والحسد والحقد وأمراض كثيرة تعتري القلوب، والعياذ بالله، والنفاق وما إلى ذلك، كثيرة الأمراض التي تعتري القلوب. لكن ما الذي يجلو هذه القلوب وما الذي يرجعها إلى رب العالمين؟ الموعظة الحسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه موعظة حسنة كهذه الموعظة وهم في القرن الأول من الإسلام، فكيف بنا في هذه القرون المتأخرة؟ إذن نحتاج إلى الموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة يعني ضمنت البلاغة والفصاحة والتأثير، بليغة وجلت منها القلوب خافت وذرفت منها العيون بكت. نعم. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. نعم، قال الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذه الموعظة البليغة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا. وهذا دليل على أن هذه الموعظة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يريد لهم الخير، ما من خير إلا بينه لهم وأرشدهم إليه، وما من شر إلا حذرهم منه من هذا الشر ونهاهم عنه. قالوا فأوصنا، قال أوصيكم بماذا؟ أوصيكم بالأموال الكثيرة؟ أوصيكم بالمناصب؟ لا، قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يعني مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، مراقبة الله في السر والعلن، هذه التقوى. بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. التقوى، والتقوى يا إخوة، التقوى رتب الشرع عليها مصالح عظيمة ليس هذا الوقت، لا يتسع هذا الوقت لذكرها، لكن اعلموا أن من رزق التقوى فقد رزق خيرا كثيرا. ولهذا يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: أوصيكم بتقوى الله. والوصية هي الأمر المؤكد من الموصي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لوالي الأمر. السمع والطاعة لوالي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد، يعني ليس بحر، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. لأن عدم السمع والطاعة لوالي الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، مفاسد عظيمة لا تقف عند حد. فالسمع والطاعة لوالي الأمر واجب، والدعاء له واجب ما لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمعا ولا طاعة. للحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. نعم أكمل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، هذه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصاهم. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عن الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف بماذا؟ اختلاف في العقائد، واختلاف في الفروع، واختلاف في الأخلاق، واختلاف في السلوك. فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. فهذا في القرن الأول، فكيف بهذه القرون المتأخرة؟ كيف بالأمر في هذه القرون المتأخرة يا إخوة؟ فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لا إله إلا الله. إذا عشتم بعدي فستروا اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الصحابة ماذا يفعلون ونحن بعدهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، تمسكوا بها، الزموها، السنة القولية والفعلية والتقريرية. وسنة من؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لهم سنة متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم. وسنة الخلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني امسكوها بقوة وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأن فيها يا معشر المؤمنين سعادتكم، لأن فيها سعادتكم في الدنيا والآخرة. لكن إن ضيعتموها فإنكم ستلقون شقاوة في الدنيا والآخرة بسبب تضييع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. يا إخوتنا، تأملوا شريعة الإسلام، تأملوا النصوص الشرعية القرآنية والنبوية، ستجدون السعادة لمن عمل بهذه الشريعة، لأنها أنزلت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أنزلت لمصلحة، لتحقيق المصالح للعباد ودفع المفاسد عنهم. نعم. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، وقالوا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور التي أحدثت في شريعة الإسلام، لأن الإسلام اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بعد الذي يحدث في الدين بدعة. نعم، وإياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احذروا محدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. الإحداث في الدين بدعة، بدعة يعني ليس عليها أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه، لماذا؟ لأنه بدعة في الدين، فالبدعة في الدين مردودة. ولهذا ورد الحديث أن هذه الأمة، أمة الإجابة، افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، والحديث صحيح. قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد في الحب بالنسبة للحديث 28. وإن شاء الله غدا نأخذ بعض الأحاديث، يعني في الصباح الباكر غدا يوم السبت نواصل إن شاء الله، نأخذ حديثين أو ثلاثة إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل صلاة النافلة بألف صلاة في المسجد النبوي؟ لا، صلاة النافلة الأفضل أن تكون في المنزل، لكن قال بعض أهل العلم النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف في المسجدين، أن الحرام والمسجد النبوي التي تشرع لها الجماعة، مثل التراويح والاستسقاء والعيدين والجنازة وما إلى ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.